إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته مع كتاب ربنا إذا طهرت قلوبنا، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: إذا طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليختبر حبه لكتابه، فكتاب الله كلام الله جل في علاه، وكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. ما زلنا مع هذه الصورة العظيمة، صورة صاد، وبلغنا فيها بعدما انتهينا من الكلام على ما حدث لسليمان عليه السلام ونعم الله عليه، وأن الله جل في علاه قد قدمه على الناس ووهبه هبة عظيمة ومنحه ملكا كريما ما ينبغي لأحد من بعده، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج عليه شيطان معه كرة من النار يريد أن يشوش على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألعنك بلعنة الله، وأخذ بيده وقال: لولا دعوة أخي سليمان لوردتموه أو رأيتموه مربوطا في السارية يلعب به الصبيان. نعم، عليكم السلام وبركاته. قال الله جل في علاه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر، والمعنى هنا واذكر إذ، واذكر إذ نادانا أيوب عليه السلام، بارك الله فيكم جميعا، أحسن الله عليكم. قال: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا أيوب، هنا أيضا فيها يعني لابد أن نظهر هذه المسألة من الأهمية بمكان. أرأيتم أن الله جل في علاه كريم حليم رحيم رؤوف، الله جل في علاه شكور، يشكر العباد لعباده، هو الذي شنطة في كتاب هدي بأن الله جل وعلا شكر العباد، يشكر العباد لعباده وما كانوا عليه من طاعة ومن ابتهال ومن تضرع ومن صبر على البلاء ومن رضا بقضاء الرحمن سبحانه جل في علاه. عليكم السلام وكاته وبارك الله فيكم. فقد ابتلى الله جل في علاه أيوب فصبر صبرا عظيما حتى كان مضربا للمثل، وأن الله جل في علاه بيّن ذلك، بيّن ذلك في كتابه سبحانه جل في علاه. وهذا مدح، يعني السياق بأسره سياق مدح، وفي سياق المدح أيضا فيه تسلية لعبده لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني الله جل في علاه قد سرد هذه القصص على نبينا صلى الله عليه وسلم ليتأسى بهؤلاء ويعلم أنهم أيضا قد حدث معهم ما حدث من البلاء ومن القضاء الذي كان فيه من الشدة عليهم، وصبروا من أجل ربهم جل في علاه، وصبروا وأيضا تضرعوا لله وتعبدوا لربهم حسن العبادة، فشكرهم الله جل في علاه. وكأن الله تعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: عليك أن تأتسي بهؤلاء، كما قال صريحا في كتابه، قال له صريحا في الكتاب: فبهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، اقتدي. نعم. قال الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر يا محمد، وهذه آية كما قلنا فيها المقصد منها أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتسي بأيوب فيما كان فيه من الصبر، وأن البلاء كان عظيما على أيوب، وما ازداد البلاء عليه إلا زاده صبرا لربه جل في علاه. عليكم السلام. وبركاته. وهذه رفعة ومكانة، وأيضا فيها ما فيها من بيان أن الأمادد يأتسي بعضهم ببعض، وأن كوامل الرجال تراهم ينظرون إلى فعال الرجال فيفعلون مثل ما يفعلون. واذكر عبدنا، وانظر هنا كيف المدح الذي كان في أعلاه لأيوب عليه السلام، لأنه قال عبدنا فأضاف إليه إضافة تشريف، فأضيف لربه جل في علاه إضافة تشريف. وأيضا قال عبدنا، شرفه بالعبودية، يعني هو من الآن شرفه بالإضافة وشرفه بالعبودية. وقد قلنا بأن الشرف في العبودية عظيم جدا، بأن الله جل في علاه شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في كثير من المواقف العظيمة، في يعني عند الدعوة إلى الله جل في علاه شرفه بأنه عبد، عند أيضا المعجزة شرفه بأنه عبد، عند الوحي شرفه بأنه عبد، عند التحدي شرفه بالوحي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى. وأيضا قول الله جل في علاه، فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ولقوله أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهنا تشريف لأيوب من وجهين، الوجه الأول إضافة لله جل في علاه، هذه إضافة تشريف، والأمر الثاني التشريف بالعبودية. قال الله جل في علاه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان. إذ نادى ربه، هنا نسب أن يأتي أيضا بالربوبية، لأن المسألة هنا كما قلنا مسألة عطاء ومنع، مسألة رفع البلاء، مسألة إنزال البلاء، وهذا كله من لوازم ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى بالأنظر هنا النداء فيه أنه نادى ربه راجيا، نادى ربه متهللا، نادى ربه خاضعا متمسكلا كاشفا عن حاله حتى يكشف الله عنه هذا الضر الذي ألم به. والحق أنه مكث في بلائه سنين، ما يقرب من 20 سنة، وهو في هذا البلاء لا يتحرك، لا يستطيع أن يأكل أن يشرب، وفيه ما في ما من موضع من جسدي إلا وابتلي فيه أيوب عليه السلام، ومع ذلك صبر لربه جل في علاه. أما سبب البلاء لا أحد يعلم هذا الباب، يقال أنه استغاثه أحد فما استفهم أغاثه، وهذا لا يصح عن مثل أيوب عليه السلام، لكن الله تعالى له حكم، الله جل في علاه له حكم وشؤون في عباده. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى، وهذا كما قلنا نادى بأنه ابتهل ابتهالا عظيما وتضرع لربه جل في علاه بكشف حاله. إذ نادى ربه، وهنا أيضا الإضافة هنا تبين لنا أنه نادى ربه وحده لا شريك له، يعني هنا لأنه لا يمكن أن يقبل الله تعالى من داعي يدعو ربه جل في علاه إلا أن يكون موحدا مخلصا ويطرح كل ما كان فيه من الشرك. قلت لكم قد قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ولذلك قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه وحده لا شريك له. وكانت دعوة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه دعا ربه وحده لا شريك له، ولذلك أنجاه الله جل في علاه فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. العلماء يقرؤونها، أغلب القراء قرؤوها بنصب وعذاب، وأما الحسن والجحدري قرأ ويعقوب قرأها بنصب وعذاب. هما بعضهم يقولون النصب هنا الإعياء واللغوب والتعب، أو بنصب أيضا من شدة العذاب والألم، قال بنصب وعذاب، والعذاب والألم الشديد، يعني ما كان يستطيع القيام، ما كان يستطيع الجلوس، ما كان يستطيع أن يفعل شيئا، حتى أنهم ألقوه في مكان معين، يعني وما كان عنده من يحمل عنه ما هو فيه أو يحمله بما هو فيه إلا امرأته وصبرت عليه. وقد قال العلماء النصب كالنصب كالرشد والرشد، وقيل النصب بتسكين صاد الشر وتحريكها الإعياء والتعب واللغوب. وقرأت عائشة وأيضا مجاهد نصب، والعذاب الذي أراده هنا عذاب معنوي وعذاب بدني، عذاب معنوي، ولتعلموا شدة البلاء الذي وقع على على أيوب عليه السلام، عذاب بدني فيما ما في موضع في بدنه إلا وكان مبتلى فيه وكان فيه ما فيه من المرض والشدة، وعذاب معنوي أن الله جل وعلا أذهب ماله وأولاده وكل من من كان قريبا منه إلا امرأته، وكان رجلان أيضا يتفقدان أيوب عليه السلام، لذلك قام فابتهل فتضرع، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على فضل الدعاء وفضل الابتهال وفضل أن العبد إذا مسه الضر إذا مسه البلاء عليه أن يتضرع لربه جل في علاه، فقريب أن تجد رحمة الله جل في علاه وأن تجد الفرج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم، وفي رواية يضحك ربكم من عباده، يقنطون مع قرب غيره، يقنطون مع قرب غيره، يعني فرج الله قريب، فرج الله قريب. ولذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمعنى هنا لتفهمها الآية صحيحة، إن الله قريب برحمته من عباده، وهذا قرب خاص. فلما دعا ربه، انظر هنا شوف الوسائل لاستجابة الدعاء: الابتهال والتضرع وكشف الحال، وأيضا الاعتقاد في رب العباد بأن بيده ملكوت كل شيء، لأنه قال ربه. قلنا لازم الربوبية هنا ناسب جدا ناتب الربوبية، لأنها فيها العطاء والمنع وفيها رفع البلاء وفيها البلاء. قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لكن كل شيء في الكون بيد الله جل في علاه، كن فيكون. قال الله تعالى: أركض أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب. أركض برجلك يعني اضرب برجلك، يعني في هذا، وهذا أصلا كان في موضع من الشام ضرب برجله فانفجرت عينا. شو هذه؟ بركة، بركة ليست بعدها بركة، وهذه أيضا من أعظم المياه بركة. فضرب برجله فانفجرت عينا، فقال يعني هذا مغتسل بارد وشرب. ضرب برجله مرة فانفجرت عينا، فكان منها الاغتسال، وضرب برجله فانفجرت عينا أخرى فكان منها الشراب، فاغتسل وشرب. فالاغتسال كان إبعادا لدائه الظاهر، شفاء لدائه الظاهر، والشراب كان شفاء لدائه الباطن. سبحان من له الملكوت، سبحانه الذي له العزة والجبروت، سبحانه الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولذلك شوف انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل قال: أرني ما عندك من البيضة التي كانت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، علامة النبوة. قال له: أنا أداويك، أنا الطبيب. فابتسم النبي وقال: لست الطبيب، الله هو الطبيب. وقال له: يطببها من خلقها. الله أكبر، كم من مريض يمسح على مرضه ويقول: ربي خلقته فطببه. مهما يكن، الله تعالى هو الذي خلقه وطببه. لو تعلم ما فيها يعني، أو تعلم ما في الإنسان من عظيم خلق الرحمن سبحانه جل في علاه، كالأوردة وكالأعصاب وكالأوتار وأيضا ما في الداخل، ما لا يمكن، هذا أمر لا يمكن أن يتصوره الإنسان من عظيم ربوبية الله جل في علاه، من عظيم ربوبية الله. والله جل في علاه الذي يطبب العطب، الذي جعله، لأنه الذي خلقه. قال: وإذا مرضت أدبا، لأن الله الذي خلق المرض وخلق الموت والحياة وخلق المرض والشفاء. قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست الطبيب، أنت رفيق. نعم، أنت سبب من أسباب تدل عليه، أنت رفيق، إنما الطبيب الله. وقال له: دعني أطببها لك. قال له: يطببها من خلقها، يطببها من خلقها سبحانه جل في علاه. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ضرب برجله فانفجرت عينا، فاغتسل به الماء فشفي. أذهب الله داءه الظاهر بهذا الاغتسال بهذه العين، ثم ضرب برجله فانفجرت عينا فشرب منه، فأذهب داءه الباطن، فشفاه الله شفاء تاما غير منقوص. قال: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب. لما اغتسل أذهب الله داءه الظاهر، ولما شرب أذهب الله داءه الباطن. جاءت امرأته تنظر إليه وتتعجب، تقول: يا هذا، والله ما من أحد أشبه بأيوب إلا أنت قبل أن يبتلى البلاء الذي كان فيه، أما رأيت يعني أيوب الذي كان فيه شبه منك؟ قال أنا هو. وتعجبت المرأة من ذلك. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب. رأى ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث في بلائه أو لبث به بلاؤه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كان من أخص إخوانه به كان يغدوان إليه روحاني فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قال له صاحبه وما ذاك قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له شوف هذا كأنه وهو لا يدري كيف فعل الله لعباده لكن صعب على أيوب تقبل ذلك فقال أيوب عليه الصلاة والسلام لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على رجلين يتنازعان فأذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه وعلى نبينا عبد الصلاة أسكى التسليمات أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فتلقته تنظر إليه فأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان فلما رأته قالت أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى فوالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا قال فإني أنا هو قال وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله تعالى سحابتين فلما كانت إحداهما على الأندر القمح فأفرغت فيه الذهب الله أكبر حتى فاض وتعرف الوقت أنه كان يغتسل فخر عليه جراد من ذهب فأخذ يحسو وهذه لعلها المرة الثانية لأنه قال أوحى إليه ألم أكن قد أغنيتك قال لا غنى لي عن بركتك قال لا غنى لي عن بركتك وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض وروى الإمام أحمد بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا قال النبي صلى الله عليه وسلم خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحسو في ثوبه فناداه الله جل في علاه ألم أكن أغنيتك عما ترى قال صلى الله عليه وسلم بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك وهذا كما قلنا فيه فقه التعامل مع الله جل في علاه أن تعلم أن خزائن الله خزائن السماوات والأرض بيد الله وأنها لا تنفض وأن ما عند الله جل في علاه لا ينتهي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء كما قال ولهذا قال الله تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعلماء هنا تفسيران التفسير الأول بأن الله تعالى رزقه خلفا لأولاده ضعفا كان عنده 10 فرزقه 20 يعني رزقه المثل يعني كما قال الله جل في علاه أهله ومثلهم معهم أو أحياهم الله جل في علاه ورزقه المثل أيضا يعني أحياهم له هم أصل أحياهم ورزقه المثل أو قل ورزقه ضعف ما ذهب عنه مالا وولدا قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا انظر للصابرين انظر كيف أن الله جل في علاه يفي بما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الله جل في علاه ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب للعقلاء لأولي الأبصار أصحاب البصيرة الذين ينظرون إلى فعل الله جل في علاه ويعلمون أن الله لا يضيع أولياءه وأن الله جل في علاه يستجيب دعائهم وأن الله لا يبتلي ليهلك بل يبتلي ليرفع ويبتلي ليمكن فإن عباد الله أحب عباد الله إلى الله الأولياء الأصفياء العباد وإن الله ما ابتلاهم ليهلكهم أبدا والله شوف ماذا قال الله تعالى لأهل بدر ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصروا دينه ورفعوا رايته قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير فقط ليتعلموا ثم بعد ذلك جعل النصر لهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزونا، من بعد الآن خلاص لا يغزونا أهل مكة، لا يغزونا. ثم قال الله جل وعلا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. قال وذكرى، ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا، وهذه أيضا مفعول لأجله، يعني فعل الله ذلك رحمة منه لأيوب، وجده صابرا، وجده محتسبا، وجده متضرعا، وجده عابدا، لذلك رحمه الله جل وعلا ورحم زوجه ورحمه رحمة واسعة. وهذه رحمة الله جل وعلا التي قال فيها رحمتي وسعت كل شيء، قال ورحمة، قال وهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا، رحمة منا، وهذه أيضا لعظيم الرحمة، وهي صفة من صفات الله جل وعلا، رحمة منا وذكرى، قال وذكرى لأولي الألباب أي لذوي العقول السليمة، ليعلموا أن العبد إذا تضرع إلى ربه استجاب له، وأن العبد عاقبة الصبر عنده على الخير وإلى الخير، وفيها المخرج وفيها الفرج. جلت عظمة الله جل وعلا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثم قال الله تعالى في آخر قصة أيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وهذا لأن أيوب عليه السلام كان قد أقسم إن شفاه الله جل في علاه لا يجلدن زوجته 100 جلدة، وسبب اليمين ما أحد يعلمه، لكن قد قال بعض المفسرين أن إبليس جالس في طريق زوجة أيوب كأنه طبيب، فلما دعته ليطبب أيوب قال أفعل بشرط أن يقول أنني أنا الذي شفيته، فذهبت وأخذت بكلامي وذهبت إلى أيوب فذكرت له، فقال إنما ذلك الشيطان، والله لئن شفاني ربي، شوف انظر العقيدة النقية الصفية، قال لئن شفاني ربي لأجدنك 100 جلدة. قال ابن عباس وقيل أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلة فقال ليذبح لي هذه وقد برئ، فأخبرته فحلف لأجدنها. شوف ذبح الغير الله جل في علاه، الشرك أكبر هذا، رأيت ما يريد الشيطان حتى من الأنبياء، لكنها لما جاهلت ذلك زوج أيوب رضي الله عنها وأرضاه جاهلت ذلك فقالت له وصرحت له بذلك، قال لأجدنك. وقيل بأن إبليس قال لها أنا الذي فعلت أيوب ما بي وأنا استغفر الله وذكر أنه إله الأرض، وهذا بعيد عن زوج أيوب، لكن قد أقسم لابد أن أقسم أن يجلدها 100 جلدة. هذه مسألة فقهية مهمة جدا في هذا الباب، وهي مسألة الحيل المشروعة، هذه من الحيل المشروعة، هذه حيلة الآن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأيوب مخرجا بحيلة، كانت حيلة شرعية، كما جعل الله تعالى مخرجا ليوسف أن يأخذ أخاه بحيلة دون أن يلجأ إلى حكم السلطان، أنه في أحكامهم أن السارق يؤخذ عبدا، فهو جرهم إلى أن يقولوا احكم عليه بحكمنا، قالوا قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الأقوام الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، حيلة شرعية. وهنا أيضا كانت الحيلة، ولو كان الاستثناء ينفع في اليمين بعد هذه المدة لاستثنى، لكنه لابد أن يضرب، لأنه أقسم أن يضربها ويجلدها 100، فأمر الله تعالى يأخذ ضغثا، يأخذ شمراخ فيه 100 قضيب، شمراخ فيه 100 قضيب، فيضربها به ضربة واحدة على أنها 100. وقد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في رجل كان كبير السن وكان ضعيفا جدا، دخلت عليه جارية فاقتربت منه فهش لها فجامعها وقع عليها، فقالوا والله يا رسول الله ما هو إلا جلد على عظم، لو جئناك به لتفسخت عظام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا شمراخ فيه 100 قضيب فاضربوه ضربة واحدة. وهذا كان من أيوب عليه وعلينا أفضل الصلاة والسلام، كانت حزمة فيها 100 فوفى بيمينه. شوف قال ولا تحنث، وهذا أيضا فيها دلالة على تعظيم اليمين، تعظيم القسم. ولذلك عائشة لما وصلها بأن عبد الله بن الزبير قال لأحجرن عليها، لأنها كانت يعني تنفق نفقة عظيمة جدا، فقال لأحجرن عليها، فلما قال هذا الكلام كلام لا يقال في مثل عائشة، وهي خالتها خالته، قالت والله لا أكلمنها ولا يدخل عليها. فطال الأمر وبكى، وعبد الله ندم، فذهب إلى مصروخ وذهب إلى غيره، فجاء الثلاثة وكانوا يعني، فجاء الثلاثة إلى عائشة فقالوا ندخل، قالت ادخلوا، قال ندخل كلنا، نعم، قالت ادخلوا كلكم، وكانوا محارم. فدخل عبد الله الزبير فأكب عليها وبكى، قالت إن اليمين عظيم، إن اليمين، وتبكي لأنها أقسمت لا تكلمه، أقسمت لا يدخل عليه، فتبكي، فقالت إن اليمين العظيم، إن اليمين العظيم. قالت بعد ذلك أنها اعتقت رقابا من أجل هذا اليمين، تعظيم اليمين، واحفظوا أيمانكم. ولذلك كان الإمام أبو حنيفة كان حلافا يعني، وهو في تجارة، فقال ما حلفت يمينا إلا وصمت له يوما، فكان يفعل وأسوم يريد أن ينتهي من ذلك تعظيم اليمين، واحفظوا أيمانكم. ثم قال لا والله لابد من الصدقة، فقال كل يمين أتصدق عليه درهمين، ما مر إلا أسبوع وقد كف عن القسم. لكن شوف انظر هنا تعظيم اليمين، قال فخذ بيدك رغصا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال فاضرب به ولا تحنث، وهذه أيضا دلالة أيضا على الديانة، يعني شوف الله تعالى حافظ له على ديانته، وأنه يحافظ على يمين الله جل في علاه، وتعظيم شعائر الله جل في علاه من الدين، تعظيم شعائر الله جل في علاه من الدين. فلتعظيم شعائر الله، الله جل في علاه ما جعله يحنس سبحانه، بل جعله يفي بيمينه، فخذ بيدك رغصا فاضرب به ولا تحنث. ثم قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذا أيضا فيها أمر آخر، هذا فيها أمر آخر، وهي يعني هذه الآية فيها عظيم المسائل، فيها أن الله تعالى شكر لها إنها عاشت معه تصبر على البلاء وتكون خير معين له وتكشف عنه ما به، فلا تستحق أن تجلد ولا تستحق أن يكون هذا العقاب لها. لذلك رحمها الله جل في علاه بضربة واحدة لا يحنث، وأيضا هي لا تتألم. وهذه مخارج، هذه مخارج لتعلم يقينا أن من يتق الله يجعل له مخرجا. لذلك ابن عباس لما قرأ هذه الآية، نزلت هذه الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال والذي نفسي بيدي لو أطبقت السماوات على الأراضين فإن الذي يتقي ربه سيجعل الله له المخارج منها. الفوائد المستنبطة: إن الله شكور، جواز استعمال الحيل الشرعية لتحقيق الشرع، ذكر قصص الأماثل للتأسي بهم لا للتسلي، ذكر قصص الأماثل للتأسي بهم لا للتسلي. لو في أسئلة تفضلوا، أترك لكم دقيقتين لإرسال الأسئلة نجيب عنها، ثم ندخل في أصول الفقه.